سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، عالم. ما معنى العلم؟ العلم إدراك قضية، هذه القضية واقع ومجزوم بها وعليها دليلها. يبقى لا يصل إلى مرتبة العلم إلا إيه؟ بما يأتي. تكون فيه قضية، يعني نسبة، النسبة دي مجزوم بها، ومجزوم بها كده، ما هو في واحد يجزم بأن دي حصلت وهي ما حصلتش، وتكون واقعة. ما يكفيش أنها واقعة، لا يكفي أن توجد ويكون مجزوم بها وتبقى واقعة، بل لازم تقدر تقيم عليها الدليل. يبقى عايز كم مرحلة؟ نسبة خلاص، مجزوم بها وهي واقعة وتقيم عليها الدليل، يبقى ده اللي اسمه ايه؟ ده اسمه العلم. طب وإن كانت مجزوم بها وواقعة بس ما تقدرش تدلل عليها، زي كلام الطفل الله أحد، يقول ده تقليد بقى، قلد المعلم وقلد أبوه وقلد ده. إنما هي قضية واقعة، الله أحد واقعة ولا مش واقعة؟ مجزوم بها وواقعة بس ما يقدرش يدلل عليها، يبقى قلدها إلى أن يوجد له اجتهاد فيها لما يكبر بقى ويدلل ومش عارف إيه. طب وإن كان هي مجزوم بها إنما مش واقعة، يقول لك جهل بقى، مدام جزم بوجود شيء مع أنه غير إيه، يبقى اسمه إيه ده؟ يبقى الجهل أن تجزم بشيء بس ملوش وقوع، ملوش واقع، يبقى ده الجهل. يبقى الجهل مش أن لا تعلم، لا، الجهل أن تعلم قضية مناقضة للواقع. اللي يتعب اللي ما يعرفش ولا الجاهل؟ الجاهل، لأن اللي ما يعرفش منتظر منك أنك تعرفه بس، إنما الجاهل منتظر منك إيه؟ تشله اللي عنده أولا وبعدين تعرفه. يعني الأول تاخد قضية تشيل اللي عنده. يبقى إذن الجاهل اللي يتعب الدنيا إيه؟ الجهلاء، لأنهم عارفين قضايا مخالفة لمين؟ للواقع. لكن التاني اللي الأم اللي لسه ما يعرفش حاجة، ما عرفش بس بمجرد ما تقول له زي يبقى خالص زي، إنما ذوك هيعرف قضية وهي غير إيه؟ وهي غير إيه؟ واقعة. عالم الغيب والشهادة. الغيب هو، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك أيها المخاطب. طيب غاب عنك وعن غيرك ولا هو غيب عنك وعالمه مثلك؟ احنا دلوقتي مشهد والناس عالمة اننا قاعدين في درس وقاعدين في الجامع الفلان، انما الناس اللي ما شافوناش يبقى هو غيب عنهم، انما هل هو غيب عن امثالهم؟ يبقى ما يبقاش غيب، يبقى ده غيب عنك، انما مش غيب عن مثلك، مش غيب عن مثلك. ولذلك الرجل يقول لك مثلا ايه، ده انا حولك على السرقه الفلانيه، ده السرقه الفلانيه عند فلان ايه، وده الجن قالوا له صحيح، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه. نقوم نقول له طب تعالى بقى، اذن هي غيب عن بشر انما مش غيب عن جنس اخر، يبقى غيب مطلق ده ولا غيب مقيد؟ يبقى غيب مقيد. امال الغيب المطلق ايه؟ هو الذي يكون غيبا عنك وعن مثلك، مفيش حد يعرفه أبدا. ولذلك الأشياء اللي بيخترمها كهرباء وجاذبية ومش عارفه إيه وإيه، دي كانت غيبا عن من قبلنا، إنما موجودة ولا مش موجودة، ومتروك في الكون حاجة توصلنا لها ولا لا، بدليل إنهم أخذوا المعادلات وقعدوا لحد ما وصلوا لها. إذن مقدماتها لم تكن غيبة، إنما النتائج هي اللي كانت إيه، وبعدين النتائج بعد ما كانت غيبة أتمشهد ونستعملها نجيب منها غيب تاني مقدم الله. يبقى إذا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يفصل بين الاثنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه إيه؟ ولا هناك بقى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أثبت الإحاطة لمين؟ للناس، بس شاء الله أن يعلموها. يبقى إذن كانت مطمورة في الكون، وبعدين جاء أجل ظهورها وميلادها فأعلمهم بها. يبقى إذن المعلوم لغيرك وغيب عنك يبقى مش غيب، خلاص. المجهول لك أو الغيب عنك ولكن له مقدمات ستدل عليه يبقى مش إيه، مش غيب. الغيب هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هو ده اللي يبقى إيه،

وأجبنا عليك، وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما عفوي. أنت تقول إيه؟ لا اتركني للآخرة. خلاص يبقى إذن المسألة ربنا بده يصفي نفوس الناس من الإيه؟ من الناس، ويخلي إيه؟ يخلي الإنسان ما يدعش يدعبس على المستور عنه، لأن يمكن تدعبس على المستور عنه يتعبك، وربنا عايزك تواجه مشاكل الحياة بنفس إيه؟ قوية ونفس صافية، مع معك نفسك ومع إيه؟ ومع غيرك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طب ايه حتة فتعالى عما يشركون؟ اللي يشرك، اللي انتوا بتشركون بالله ده لا يعلمون غيبا ولا مشهدا، ما فيش عندهم حاجة من دي خالص. يبقى انت تجد الحاجة يعرف ايه من الله؟ ما يعرفش حاجة. طيب ان ما عبدتوش يعمل لك ايه؟ يضرك بايه؟ وان عبدت ينفعك بايه؟ يبقى لا دي ولا دي. تبقى إذا لا علم له ولا نفع له إن عبدته، ولا ضر له إن لم تعبد. يبقى حمق بقى.